الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز إعطاء زكاة رمضان للأقارب؟ وإذا لم تخرج الزكاة فهل لها كفارة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في مصارف الزكاة التوقيف، سواء أكانت زكاة الفطر أو كانت زكاة المال، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلا في من حددهم الشارع. فزكاة المال قد حددها الشارع بثمانية أصناف، في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية بتمامها. ومصرف زكاة الفطر هو مصرف الكفارات في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، ومصرف الكفارات هم الفقراء والمساكين، لما في جامع الإماء لما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فمصرفها للفقراء والمساكين. وبناء على ذلك فلا يجوز تعليق زكاة الفطر بأوصاف لا دليل عليها شرعا، فلا يجوز أن تعلق زكاة الفطر بالأيتام، لأن اليتيم قد يكون غنيا ليس بفقير ولا بمسكين، والشريعة لم تعلق زكاة الفطر بوصف اليتم. وكذلك لا يجوز أن نعلق زكاة الفطر بصفة القرابة، لأن من القرابة من هم أغنياء وليسوا بفقراء ولا بمساكين، فلا يجوز أن نعلق الأحكام الشرعية إلا بالصفات الشرعية. فزكاة الفطر حكم شرعي علقها الشارع بوصف الفقر والمسكنة، فإذا اجتمع وصف الفقر أو المسكنة مع وصف القرابة فلا جرم أن المتقرر عند العلماء أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، كما قال صلى الله عليه وسلم، فيكون الفقير الأقرب أحق من الفقير الأبعد، وهكذا. لكن أما أن نعطي القريب لمجرد وصفه بالقرابة من غير نظر إلى كونه فقيرا أو مسكينا، فإن هذا أمر لا يجوز ولا يصح، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأنه لا يجوز أن تناط الأحكام الشرعية بغير ما أناطتها الأدلة به. فإذا كنت قد دفعت زكاة الفطر إلى قريب لك وهو غني ليس بفقير ولا بمسكين، فإنك تكون قد صرفت هذا الواجب في غير مصرفه الشرعي، فعليك التوبة إلى الله والانتباه لما يستقبل من الأعوام، فتؤدي تلك العبادة إلى مصرفها أو في مصرفها الشرعي، والله أعلم. وأما قولك وهل فيها كفارة، أقول كفارتها التوبة إلى الله عز وجل، فإذا تبت إلى الله عز وجل من هذا الخطأ فأرجو من الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. ووصيتي لك بهذه المناسبة أن تتفقه في أحكام العبادة قبل حلول سببها، أن تتفقه في أحكام العبادة قبل حلول سببها، فإن هذا من تعظيم شعائر الله، ويكثر قبل حلول وقت زكاة الفطر نشرات كثيرة توزع في المساجد، لو أنك اقتنيت شيئا منها وتفقهت في أحكام زكاة الفطر حتى تدخل في هذه العبادة على نور من الله عز وجل وبصيرة، حتى تعبد الله عز وجل على نور وبرهان من الله تبارك وتعالى، لكان في ذلك من الخير ما فيه، والله أعلم.